هو الصداع ده ألم زيه زي ألم ركبة حضرتك، زي ألم المفاصل، زي ألم الرقبة، زي ألم الإيدين. ألم الصداع أما تيجي تعرفه هو ألم في منطقة الرأس أو الرقبة. فالألم في المنطقة دي أسبابه متشعبة، تلاقيهم يقولوا لك إيه الصداع ده مرض يصيب أكتر من 78% من البوبوليشن. أما تيجي تدور بقى في الأسباب مفيش سبب واضح للبرايمري هيديك. يعني ايه برايمري هيديك؟ يعني انا بقى دلوقتي كشفت على عين سليمه، ضغط المخ سليم، مفيش اورام، مفيش كهرباء، مفيش صرع، مفيش الكلام ده، مفيش ضغط المخ مش عالي، فدي كلها اسباب للصداع. مفيش نظر ضعيف، مفيش ضغط على عضلات العين. حضرتك بقى بتيجي بصداع يقول لك انا صداع ماسكني من هنا، عيني هتطلع من هنا. السيفير هيديك موستلي من رقبه حضرتك، اصل الرقبه فيها 6000 مفصل و6000 عضله و6000 سبب للالم. الرقبه لوحدها مش مشكله غضاريف، لا لا لا لا خالص، لا ده مشكله عظم راكب على بعضه. ده ممكن يكون المفصل يعني يقول لك ايه الصداع اللي قدر احرك رقبتي. طالما الالم بتاع راسك ليه علاقه بحركه الرقبه، ده حاجه توجهك على طول ان في مشكله هنا. اصل خلي بالك المشاكل هنا مش على قد شويه تمارين، انت ممكن عندك سبلاكستي، يعني عندك ارتخاء في المفصل اللي بين راسك وعمودك الفقري، ده خطر. انت ممكن تيجي تعمل كده راسك تتفتق، فدي اوعى تتهون فيها. هما ما جم قسموها بالشكل العام، ده صداع نصفي، مش شقيقة، ده شبيه الشقيقة. الكلام ده كله انا عمال اوصف في شكل الصداع، ما حدش جاب سيرة سبب الصداع لانه غير معلوم. لدرجة ان هما حتى بعد ما بدأوا يتكلموا على الصداع لقوا ان حتى في انواع صداع مش شبه اللي حكوها، يعني مش بتيجي في نص الوش بالظبط. ما هو الكلاستر هيديك ده، الكلاستر اللي هو المستعمري ده، ما هو بيجي برضه هيميكرينيا يعني نص، والميجرين برضه نص، والترايجيمينال برضه نص. الله، وساعات اللي يجي التاني الكلاستر يجي لك كده في راسك كده. الله، يبقى افرقهم من بعض ازاي؟ ولا واحد من دول ليه علاقه بكلمه الضغط الدم العالي بقى بالمناسبه. يعني مفيش ولا دراسة تقول ان في علاقة بين الصداع والضغط. والصداع التوتري طبعا، ايوه في صداع توتري. المسلز دي بتاعت راسي وبتاعت رقبتي دايما لما تيجي تعمل اشعة يقول لك فيها سبازم. سبازم يعني ايه؟ يعني فيها تنشن، يعني التون بتاعها اعلى من الطبيعي. خلي بالك انت لازم دكتور يشوفك، ودكتور محترم. ليه؟ عشان يشوف الاستابيليتي بتاعت رقبتك واحد، ويشوف الارتخاء اللي موجود في المفاصل الفوقانيه. ما انت عندك مفصلين فوق هنا بتوع ده، ما انت دي الرقبه 7 فقرات، في فقرتين فوق اللي ماسكين، اللي هو بيحصل عندهم الشل شنق كده، دي بتتكسر ويتقطع النخاع الشوكي في الحته دي. فالمفصل ده لو في لاكستي ما ينفعش بتاع العلاج الطبيعي يلعب فيه، لان الوجع ممكن يكون ليه 600 سبب. يعني ممكن يكون ايه سببه؟ ان الاوريجين بتاع العضله من هنا مثلا شدت على عظمه لانها فيها تنشن. هتعمل ايه في العظمه؟ شد، انت بتشد في عظمه تنشن اكنك لاعب في الجيم، فمروح لقيت الحته دي بتوجعك. الحته دي ما فيهاش عضله، هي فيها وتر شادد على عظمه. عظمه نفسك وتر اهو شادد على العظمه دي المستاي، ودي العظمه دي دايما بتوجع. الم عضلي الالم عضلي ليفي شبه الفايبروميالجي. شوف الاسمين، مايوفيشيال بين، مايو يعني مصل، فيشيال يعني الياف، بين الم. وخلي بالك هم ربطوا 3/4 الميجرين اللي هو صداع النصف ربطوه بالفايبروميالجي، ربطوه بالOCD، خلاص، ووصفوها مع العيانين اللي عندهم تكيس موبايل. يعني هو ربط لك الكلام وتوهك ان معظم الناس بتوع الصداع النصفي بيجي لهم قبل ما يجي لهم الصداع، بيجي لهم ساعه كده نفسهم غم عليهم، عندهم زغلله في عينيهم. يعني الصداع النصفي مش معروف سببه ايه اصلا، ها؟ والترايجيمينال اللي هو الصداع بسبب العصب الخامس مش معروف له سبب. بس يا جماعه اللي هيمشي على النظام بتاعنا هيتحسن في اسرع مما يتخيل. والصداع هيفضل ليه بس مشكلة في الرقبة هتصلح. مش صعبة. أصعب المشاكل في الرقبة بتتصلح. عضلات الرقبة بتعمل ديزنس دوخة طنين والزنة. عضلات الرقبة بتعمل لك زغللة في العين حضرتك. لو حصل سباسم في عضلات عينيك تحول. يعني انت من كتر التنشنة ما انت تنشن بقى وعضلات راسك كلها متشنجة. دي مصل. فروة راسك مصل اللي بترقص بيها حواجبك دي مصل. المصل دي شدت وعضلات الرقبة شدت خلاص كل سنة وانت طيب. عينيك بقى تطلع برة ويقول لك ايه انا ضغطي بقى في السماء. ما انت لازم ضغطك في السماء. انت كل عضلات وشك اتشدت محتاج منك ايه تاني انت. ما انا هلاقي ضغطي في السماء او ما ناخد واحد دواء ضغط او ما دروخ بقى. مش بقى اعقل كده وروح احل الصداع بتاعي بمعرفتي وارجع اشوف الضغط بقى حصل له ايه. كله بيلعب في الحته دي. سيرفايكوجينيك يعني لو الفقرات اتزحزحت من فوق بعضيها اسمها ويبلاش انجري. انت سايق بقى. في حاجه اسمها تريجرز. لكن التريجر ده نوعين، يا تريجر اكتف يا تريجر ليتنت. الاكتف ادوس وانا قاعد كده بيوجعني ده بيوجعني. ليتنت لازم ادوس عليه قوي. دي حته بتبقى بينفول بس في المصل ديبلي يعني جوه المصل. عشان دي لوحدها ما هي ضغطه على حاجات وهي ماشي عصب ماشي كده قامت دايسه عليه. تقوم انت تصدع هنا تقوم تاخد الكونكور هنا. انت فهمت انت اللفه فين؟ وضغط حضرتك اما بيبقى 200 على 100 ماشي ياخد ضغط المخ بتاع حضرتك جوه. يعني لا يا قلبي يعني عندك الخلايا عشان اعدي اعمل سائل جوه؟ لا ده انا بعدي على بوابات عشان تبوظ يبقى انت بتخلص من الاخر كده. لكن الصداع اللي عندك مش ضغط يا بابا. والله ما ضغط. تقعد تاخد دواء الضغط واجيب نفسك جلطات تضرب كونكور ويقعد بقى يقوم يدوخ يقع يجي يقف يقع فاهم؟ تعبان. ضغط اقل من اللي جسمك عايزه. بلاش تشغل مخك على جسمك يا جدع منك ليه؟ اتقوا ربنا بقى في نفسكم. ما ينفعش تبقى ان بين وقيس لك الضغط. مش هو اللي عمل الصداع؟ الصداع جالك الاول عشان انت رقبتك مخشبه وتعملها كده ما خلاص. لو جيت للجد عشان تنزل الصداع ده من حياتك لازم قفاك ليه رعاية خاصة. تسخنه تدفيه تدلكه تعمل له حجامة. شاري مسدس. انا شاري مسدس مساج بضرب بيه في البيت دب دب دب دب كده. فارجوك ما تبصش للاعراض اللي بتسمعها برة على انها متفسرة على دماغك. الضغط الضغط الضغط. انت لو عملت اشعة على رقبتك هيبان لك العضلة وهي مشدودة من الجنبين. ده صداع. ده صداع لوحده. ده لوحده صداع. ما تستحملوش انت. من قلت بقى لو خدت 100 حباية سردالود مثلا او دمرة يعني مصر لاكسن بسط عضلات الصداع يروح. بس مش هينفع تعيش عليه على طول بقى. ليه؟ لان الاسبازم ده ربنا خلقه ديفنس ميكانيزم يعني معامل دفاع عشان احمل اعصاب. فاهم قصدي؟ يعني سبحان الله العضلات دي مخلوقه والتنشن عشان تحمي الاعصاب. هي هتوجعك وتعمل لك صداع بس عالجها.